زلنا في الأحرف العامل عمل لي. تعرضنا للحرفين هما ما ولا ووصلنا إلى لا، لأن نحن الآن في الأحرف العامل عمل لي. ما لا لا لا تعمل عمل ليس تعمل عمل ليس بشرطين. تعمل عمل ليس بشرطين. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها دالين على الزمان، دالين على الزمان، يعني من أسماء الزمان أو على الأقل يدلان على الزمان. والشرط الثاني أن يحذف أحدهما، أحدهما والأكثر حذف الاسم، شاهدنا على ذلك قول الشاعر: ندم البغاة ولاك ساعة منزل والبغي مرتع مبتغيه وحيد. ندم البغاة وليس ساعة منزل، أي ندم البغاة وليست هذه الساعة ساعة منزل. إذن حذف الاسم وليس ساعة منزل، أي ليست الساعة ساعة منزل. فماذا عمل هنا؟ حدث أجل ندم البغاة ولات ساعة منزل والبغي مرتع مبتغيه وخي. وجاء في القرآن نعم ولات حين مناصب، أيضا في القرآن الكريم ولات حين مناصب. فهنا لا تحين مناصب أي التقدير، ولا الحين أو الوقت أو الزمن. ماذا؟ حين مناصب. ليس الوقت أو لا الوقت. ليس لا ليس لا تحين حين مناصب، أي ليس هذا الحين حين مناصب أو ما هذا الحين حين مناصب. إذن هذه شروط عمل لات. طبعا بعضهم يقول هي مؤلفة من لا زائد التاء، ولكن هذا ليس هذه يعني لا أهمية له. نحن عندنا هذا الحرف لات يعمل عمل ليس، سواء كان أصله كلمة واحدة أم كان أصله كلمة لا يهم. طبعا عندما اعطيناكم ما يكفي نبهناكم الى التمييز بين انواع ما، وعندما اعطيناكم لا هل قلنا لكم هذا؟ ايضا انتبهوا الى التمييز بين انواع لا، يعني لا كما ورد هنا قد تكون ماذا؟ لا قد تكون نافية لا عمل لها. لا أحب مثلا البرد، لا أحب الشتاء، اذا ناسي ده عمد ده. قد تكون ناسية ولكن عاملة، ناسية عاملة، ناسية عاملة، ناسية عاملة، إما أن تعمل عمل ليس كما مر معنا، أليس كذلك؟ عمل ليس كما مر معنا، أو بشروطه طبعا، أو تكون عمل إن، وتسمى لا ناسية دي الجن وسوف ندرسه. عمل عمل ليس أو عمل قد تكون لا ماذا أيضا؟ ناهية يعني جازمة للمضارع، جازمة للمضارع. لا تمنن تستكر، لا تدخلوا أبواب بيوتا غير بيوتكم، واضح؟ هذه ناهية، ناهية جازمة. قد تكون لا حرف جواب للنفي، حرف جواب، قد تسافر غدا تقول لي لا، إذا حرف جواب للنفي. قد تكون أيضا حرف حرف عطف، كيف؟ استخدمت الواو حرف عطف ثم، ولكن لا لم تمر معكم انها حرف عطف، كيف؟ من يعطيني مثال؟ نقول جاء خالد لا سعيد، جاء خالد لا سعيد، فهنا لا حرف عطف وسعيد اسم معطوف على خالد، فهنا لا حرف عطف. نعم جاء خالد لا سعيد، انت ثبتت ما بعد ما قبلها ونفيت ما بعدها، ثبتت عندما قلت جاء خالد لا سعيد، انت اثبتت حكم ماذا؟ مجيء خالد ونفيت عن الثاني، تضمنت معنى الاثبات ومعنى النفي، تضمنت معنيين، واضح؟ تضمنت معنيين، النفي الاثبات والنفي، فهي تفيد إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها. طبعا سوف تمر معكم أيضا تمر عطف بل ولكن عطف، هذه تلك تفيد إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما قبلها. وين دخل العطف؟ زميلكم يسأل أين دخل العطف؟ طبعا زميلكم بذهنه العطف، معنى العطف هو الجمع، يعني جلس ودخل وجلس. عند العطف عند جميعكم ما معناه؟ الجمع فقط. هكذا عندهم، هكذا التخير. نعم. التشريد، طيب العطف أو التشريد. والتخير والإباحة كلها معنى العطف. الترتيب كمان من العطف، طيب. وأيضا إثبات الحكم لما قبلها ونفيه لما بعدها هذا من معاني العطف، ولكن جديدكم معنى يعني في ذهنه العطف هو الجمع بين الشيئين، لا، العطف معناها الانثناء، وعطف عنقه يعني انثنى، وعطف جسده يعني انثنى، والعاطفة هي التي تجعلك تنثني وتلتفت الى مخلوق ما او انسان ما. هذه الحرف يعني بمعنى ذلك انه ربط، العطف شيء من الربط والتعلق، اليس في لها هذا المعنى؟ الا تفيد تعليق ما بعدها بما قبلها بشكل من الأشكال؟ المعنى نعم، هي تفيد علاقة، يعني تفيد علاقة بين ما بعدها وما قبلها. هذا الحرف الذي يفيد علاقة يسميه حرف العطف. إذا العطف ليس معناه كما يتوارد لدينا بعضنا، العطف معناه الجمع أو معناه التشريف، لا، قد يأتي التشريف، قد يأتي المهالة، قد يأتي الجمع، قد يأتي معاني أخرى، إثبات لما قبل ونفي عما بعد، أو نفي عما بعد وإثبات لما قبل. فهذا العطف معناه الربط والتعليق. أليس في لا هنا ربط وتعليق بين ما بعدها وما قبلها؟ إذا هذا هو العطف، واضح؟ إذا أنت سؤالك ينبع من أننا وقار في ذهننا بأن العطف معناه الجمع والربط. العطف ليس الجمع والربط، وإنما هو التعليق، تعليق حالة بحالة، واضح؟ تعليق حالة بحالة تلي حالة على حالة. إذا هذه أيضا أنواع لا، فليس كل ما ورد عندنا لا نظن بأن هذه لا نافية أو ناهية لنا، لا، يجب أن نتثبت قبل أن نحكم على نوع لا. والعلم في الواقع هو إدراك الفروق بين هذه الحالة. لا كل واحد يعرف أنها تفيد النفس، ولكن متى تكون عاملة، متى لا تكون عاملة، متى تدخل على الفعل، متى تدخل على الذكر، متى يكون لها معنى العطف، متى يكون معنى النفس فقط، هذا ما يجب أن نعرفه. فلا تتسرع بجمع الحكم على لا، فلها على لماذا إن إن هنا أيضا حرف نفي، حرف نفي يعمل عمل ليس بشروط ما، بشروط ما، ولكن طبعا من شروطها هو يعمل الشخصين في الواقع، لانه من شروط ما لا تزال بعدها إن، فهنا لا يمكن إن أن تأتي بعدها إن، واضح؟ إذن حرف نفي يعمل عمل ليس بشروط ما، ولكن عملها قليل، ولكن عملها قليل، يعني لا تعملها العرب كثيرا، ويقال بأن عملها تقريبا مقصور على لغة أهل العالية، هؤلاء ما بين نجوى الحجاز، هذه النطقة تسمى العالية، ويستشهدون لهذا بقولهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعالية، إن أحد خير من أحد إلا بالعدل، أي ما أحد، ما هذا ماذا تساوي؟ ما أحد أو ليس أحد خيرا من أحد إلا بالعدل، ويستشهدون عليه أيضا ببيت، ولكن أعتقد أنه بيت مصنوع لأنه لم يعرف قائله، ولكن منذ عدة قرون يتناقلونه، وهو قول الشاعر إن هو مستويا على أحد إلا على أضعف المجانين. يحكم الإنسان فيقول إن هذا أو القائد أو الوالي بأن هذا إن هو مستوليا على أحد، أي ما هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين فقط. نعم. إن هي إلا أسماء، ولكن هنا أعملها عدد ما، ولكن لم يظهر العمل الانتقاض نفي هذه إلا. أحسن، هناك إن من يعني تعمل النفي، ولكنها لم تعمل عمل ليس. لماذا؟ لأنه لم يتحقق لها شرط من شروطها وهي ألا ينقض نفي هذه. نعم. حرف نافع مهمل غير عامل، مثل ما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، ماذا نعرف؟ ما نافية مهملة لا عمل. محمد المبتدأ إلا أداة حصر، رسول إن هي إلا أسماء سميتموها، إن حرف نفي هي مبتدأ إلا أداة حصر أسماء، واضح هذه؟ فهنا ما موضع الشاهد في هذا البيت؟ إن هو مستوريات. ما وجه الاستشهاد؟ أن إن هنا عملت عمل ليس استحققت لها شروط، تقدم اسمها على خبرها ولم ينتقض نفيها في إلا، لم ينتقض نفيها في إلا. يعني ليس هو يعني كلام صحيح، ولكن أفضل إذا استطعت أنت أن تسلم المعنى بدقة فليكون ذلك أفضل. أما إذا قلت هو عامل عمل ليس صحيح، يعني كلام صحيح، ولكن إذا استطعت أن تسلم وتوضح فيكون هذا أجود، ولكن يعني لا ينقص من عملك شيء، لا تنقص درجتك إذا لم تقل هذا، إلا إذا كان هدف أن تبين. أنا أسألك لكي تبين السبب ليه لن تقول، أما إذا قلت هذا في موضع الشيء فهو صحيح، يعني عامل عمل ليس لاستفاء الشغل. تقدم اسمه على خبرها ولن نقض نفي هذه الهدف، لأنه ما هناك شرط ثالث لا ينطبق على هذا السبب أن إلا تأتي بعدها. إذن هذه هي الأحرف العاملة عمل ليس. بهذا الشكل نكون قد انتهينا من الأفعال الداخلة على الجملة الاسمية كان و كفع وتنصره لكان و أخوات، وتم الأفعال الناقصة، ثم ذكرنا بعد ذلك الأحرف العامل عمل ليس. طبعا الطريقة عندي أننا عندما ننتهي من التقرير بهذا الشكل نقول للطلبة افتحوا الكتب فنقرأ ما ورد في الكتاب، فإذا كان لأحدكم سؤال يسأل، إذا لم يكن له سؤال تمر معنا الشواهد النحوية فنحلل هذا الشاهد، نبين موضع الشاهد ووجه، وإذا كان عندنا وقت نعرض أيضا بعض هذه الشواهد. فهل معكم الآن الكتاب لكي نبدأ بالقراءة؟ يعني أنا بالنسبة لي أسهل علي أقول لكم يعني لا أقرأ خلاص أقرأ الآن، ولكن هذا يعني يكون له نتائج يعني سيئة عندكم، لأن الطالب لا يقرأ، إذا لم يقرأ لا يمكن الهدف. نعم الهدف أنت أن تقرأ، تعرف كيف تقرأ، ليس مقصد تفهم القاعدة، نحن نريدكم أن تقرأوا لكي تعرفوا طريقة القدماء في التعلم وطريقة القدماء في صيانة الجملة وفي صيانة الحكم، لذلك يجب أن يكون عندكم كتاب. فمن الآن فالقاعدة لا نقبل أن يأتي الطالب بدون أن يكون معه الكتاب، يجب أن يكون معه الكتاب. يجادر بي ما صار عندنا وقت نقرأ به، ما صار عندنا وقت ماذا نعمل؟ يعني يقرأ هو به، فيعني لا تضيعوا. في أحد ما وصل الآن؟ طالب واحد اثنان فقط ثلاثة أربعة خمسة، طيب ما هو كتاب طالب؟ ما هو كتاب طالب؟ ويجب على كل طالب ان يكون معه كتاب وياتي به لكي نقرا، هو يقرا ويتدرب ونحن ايضا نشرح. واذا مرت عباره صعبه يمكن يسال عنها طالب. من يقرا لنا؟ من يحب ان يقرا لنا؟ تفضل يا ابني. واضحة الآن العبارة؟ واضح، تفضل. أحدها ما يعمل هذا العمل مطهرا وهو ثمانية، كان وهي أم الباب وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس نحو وكان ربك قديرا. تعمل بدون شروط، يعني لا يشترط بأن تصبح بنفي أو ما شابهه، واضح؟ تعمل دون شروط. هذه الافعال الثمانية ذكرنا. تفضل. الثاني ما يعمله بشرط ان يتقدمه نفي او نهي او دعاء، وهو اربعة: زال ماضي يزال، وبرح وفكر وانفك مثالها بعد النفي، ولا يزالون مختلفين، لن نبرح عليه عاكفين، ومنه تالله تفتى، وقوله فقلت يمين الله ابرح قاعدا، إذ الأرض لا تكسب ولا أبرح، ومثالها بعد النهي قوله طاح شمر ولا طاح شمر ولا تزل ذاكر الموت، ومثالها بعد الدعاء قوله ولا زال منهلا بجرعائك القطر، وقيدت زال بماضي يزال احترازا من زال ماضي يزل يزيد، فإنه فعل تام متعد إلى مفعول، ومعناه ماذا تقول زل بطنك عن معزك عن معزك، ومصدره الزين، وللماضي يزول، فإنه فعل تام قاطع ومعناه الانتقال، ومنه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا، ومصدره الزوال. الثالث الشرط الثاني، اذا الشرط الثاني ان بعض الافعال تحتاج الى ان تطلق لنفي او شبهي، قلنا شبهي يعني النهي او الدعاء. الثالث ما يعمل بشرط تقدم ما المصدريه الظرفيه وهو دام، نحو ما دمت حيا أي مدة دوامي حية، فسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف وهو المدة. إذا هذا الكلام مفهوم حقيقي صعب. هذا الكلام كان وأخواته وشروط عملها، هل هو مفهوم؟ تفضل. طبعا كان هنا. أنت تزولا يعني تتحركا. لما قال الفعل قاصر ماذا يقصد؟ نعم، وثالث قاصر يعني لازم غير متعدد. طيب، إذا الأبيات التي مر معنا فقلت يمين الله أو يمين الله أبرح قائدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصل، الجزء الثاني صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت إلى آخره. الثالث ولا زال منهلا بجرعائه القبر. هذه الشواهد ثلاثة مرت معنا في هذا. البيت الأول: فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديه وأوفر. أين موضع الشاهد هنا؟ المعنى واضح. لا أتوا عندك ولو قطعوا رأسي وأعظم. أين الشاهد هنا؟ أبرح قاعدا. ما وجه الاستشهاد هنا؟ ما نعم ما وجه الاستشهاد؟ أبرح لم تعمل لم تعمل أحسن. إذن وضع موضع الشاهد أبرح قاعدا. وجه الاستشهاد أن فعل برحة يجب أن يكون مسبوقا بنفس حتى لا يعمل، فإذا عل وهو غير مسبوق بنفي كان النفي مقدرا، كان النفي مقدرا. قول التقدير: فقلت يمين الله لا أبرح قاعدا، ومثل ما جاء في الآية الكريمة: فالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا. فالله تفتأ تذكر، فهنا تفتأ وتعمل، وجملة تذكر خبرها. ولكن أين النهي هنا؟ النفي، النفي مقدر، والتقدير والله أو تالله لا تبدأ تذكره. إذن هذه الأفعال عندما تعمل يجب أن تكون مسبوقة بنفي، فإذا لم يكن اللفظ النفي مطلوبا فهو ملفوظ أو مقدر. هذا استشهاد. البيت الثاني: صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه إلى آخره. أين هنا موضع الشاهد؟ ولا تزل ذاكر الموت، هذا موضع الشاهد. وجه الاستشهاد ما هو؟ ما تزل، قال لا تزل. صاحي شمر ولا تزل، تفضل. هنا قلنا بأن هذه الأفعال يجب أن تسبق، أفعال أربعة يجب أن تسبق بنفي أو شبه، وشبه النفي هو الدعاء أو النهي. هنا جاء لا نهي. إذا نقول موضع الشاهد وضع الاستشهاد أن الأفعال الأربعة تعمل عمل كان إذا سبقت بنفي أو نهي أو دعاء، وهنا جاءت مسبوقة بماذا؟ واضح؟ لذلك كيف أعرف ولا تزل ذاكر الموت؟ أقول لا ناهية جازمة. تزل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه وهو من أخوات كان طبعا. نعم. أين اسمها؟ ضمير المتجر تقديره أنت. ذاكرة خبرها منصوب وعلامة نصبه حسن. ولا زال منهلا بجرعائه القبر. أين موضع الشاهد هنا؟ ولا زال منهلا ماذا أيضا؟ القبر. لا زال منهلا القبر. ما وجه الاستشهاد هنا؟ عملت عمل كان وقد جاءت ماذا؟ مسبوقة بحرف لا يفيد النفي ولكنه يفيد الدعاء، والدعاء شبيه بالنهي. واضح؟ إذن لا هنا لا نهي، بينما هنا لا غدا حرف دعاء، لأن هذه لا إذا دخلت على الفعل الماضي ماذا أفادت؟ الدعاء، يفيد الدعاء. واضح؟ نعم. يعني أدعو الله أن يبقى القطر منهلا بأرضه. عندما نقول إنسان مثلا أغضب عليك، أقول لك أنت أقول لا نجحت، ما معنى لا نجحت؟ أي أدعو عليك بأن لا تنزع. فلا إذا جاءت قبل الماضي أفادت الدعاء، بينما إذا جاءت قبل المضارع أفادت النفس. لو قلها إنك لا تنجح بهذه الدراسة نفي، ولكن إذا قلت له لا نجحت لا عدت فهذا دعاء، أي يدعو عليه بأن ينجح وأن لا يعني. لو قلت عرفت كلها مقولة منك وقلت لا حرف دعاء وزال فعل الماضي ناقص عمل أحمد. هذا الشاهد الأول. هنا شاهد ثاني، ما هو الشاهد الثاني في هذا البيت؟ أنه قد تقدم الخبر على الاسم، مما يدل على أنه يجوز في هذه الأفعال أن يتقدم خبرها على اسم. واضح؟ يجوز للأفعال الناقصة أن يتقدم خبرها على اسم في دليل قوله ولا زال منهزما إلى فعل مضارع ناقص يعمل عمل كان وزنه ضمير مضارع أنا وقاعدة خبرها أمر. تفضل. كيف تساوي البيت عن النوم؟ نعم. كيف تساوي يعني؟ أي تساوي ماذا؟ أي تأييد؟ وأدعو الله أن يبقى القصر منهلا. ما زال معناها البقاء. طالما نفي صار معناها البقاء. إذا أدعو الله أن يبقى القصر منهلا. أين هذا لا زال؟ لا زال معناها بقي صح؟ أدعو الله أن يبقى. شو الإفادة بالتقديم الشرطي؟ نعم. شو الإفادة بالتقديم؟ هذه للبلاغة الدراسية، إما لأهمية أو للضرورة الشرعية أو للضرورة اللفظية أو توخيا للخطة، يعني هناك أسباب كثيرة. عندما يكون واجبا نقول سبب، أما هنا ليس واجبا، هذا جائز. التقديم والتأخير الجائز هذا فسحة فرصة وفية الشاعر والمتكلم، واضح؟ يقدم يؤخر حسب يعني ما يكون أسهل له. أما إنما تكون واجبة يكون هناك أسباب واجبة، أما الجواز فهو إباحة. واضح؟ إباحة مثل الرخصة يا أبي، مثل الرخصة أو الإباحة في الشرع. هذه يعني إباحة لا تعد لماذا؟ لماذا؟ لأن أصل أشياء من أصل الأشياء الإباحة، إذا لا نعدلها. ولكن إنما يكون في تحريم أو تحليل ماذا نعمل؟ نحاول أن نعلل إذا استطعنا أو إذا كان الأمر مما هو قابل للتعليل. كذلك هنا التقديم والتأخير الجائز لا لزوم أن يعدل، لأنه دائما إما للأهمية أو لأن لضرورة الشهر أو لضرورة النظم أو للخفة أو إلى آخره. أم لو كان واجبا كنا يجب أن نقول لماذا كان هناك يمكن. واضح؟ طيب نتابع افتراجا. طبعا هذه الابيات كلها معربه، كلها معربه في الكتاب، فاريد منكم ان تتعلموا اعرابها حتى اذا مر ليل معكم مشاد استطعتم ان تعرفوا. مثلا فقلت يمينا ظنين الله افرح قاعدا ولو قطعوا راسي الليل وصلنا. فقلت كذا نعرفها. تفضل. الفاتحه حتى ناقضها وفعل وقلت فعل على السكون اتصال بتاء والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع. يمين الله نعم بدل التاء او ناخذ كلام جديد وقلت ماذا قلت يمين الله مبتدا. واضح؟ يمين الله مبتدا، يمين الله مثلا يعني مبتدا وخبر الله يمين مبتدا الله مضافر. أبرح قاعدا أبرح كما أردنا فعل ماض ناقص يعمل عمل كان اسمه ضمير مستتر تقديره أنا أبرح أنا فعل مضارع نعم فقلت يمين الله قتل يمين الله حكا حكا حكا رأسي لا ليسي وأفضل. ولو لو حرف طبعا حرف إيراني قطعوا من يشارك أيضا قطعوا فضل فعل ماض مبني على الضم لاتصاله وواو الجماعة رأسي مفعول ايه منصوب بفتح المقدر على ما قبل الياء منع ظهورها في غير محل الحركة المناسبة للياء. والياء ضمير متصل في محل ولو قطعوا لديك كم كلمة هذه لدى والتقى لديك لدى ظرف مكان مبني على السكون لدى ظرف مكان مبني على السكون طبعا في محل مكان نصب على الظرفية الزمانية والكاف ضمير متصل في محل ولو قطع رأس لديك وأوصالي الواو وأوصالي مثل رأسي معطوف على رأس المنصوب علامة حطي الفتحة أل مقدرة على ما قلب آخر. بعض يريد أن ينطلق من قاعدة بأن الأصل في الفعل الماضي بناء الفتح فيقول الأصل في الماضي بناء الفتح فإذا بني على الضم فيكون ذلك لعارف فهو يعرف كما تقول يقول قطع فعل ماضي مبني على الفتح وحرك بالضم لاتصال واو الجماعة يعني هذه فيها شيء من الالتفاف الذي لا يحمل وراءه أي حكم نحوي فأنا إما أن أقول فعل ماض مبني على الفتح وحرك بالضم أو أقول فعل ماض مبني على الضم نحن نعلمكم فعل ماض مبني على الضم لأننا عندما علمناكم في السنة الأولى بناء الأفعال قلنا لكم الفعل الماض مبني على الفتح أصلا إذا لم يتصل به شيء ولكن قلنا لكم وهو يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة واضح إذا مثل ما أقول مبني على الفتح وحركة لسبب أقول مبني على الضم فهو أجدر وأجدر وهذا ما عليه الشيء ولكن أنت إذا أردت أن تستخير ذلك الإعراب الأصعب قليلا أنا لا أخبرك ولكن أنصحك ألا تعدد طلبتك فيما بعد لأنك يعني تزيد عليهم صعوبة على صعوبة نحن كل ما استطعنا أن نقلل من عبارات النحو ومن أوجه الإعراب نكون قد سهلنا النحو على طلبتك فلاحظوا إن شاء الله لو أننا هكذا قرأنا هذه السوائل وحللناها وأعرفناها سوف تستفيدون إن شاء الله فائدة كثيرة. معنى وقت كمل. فالتعليق لديك. نعم. لديك ظرف خاص تعليق. قطعوا لديك. أو رأسي مقطوع. يمكن أن يعلق بالجفن. يمكن أن يعلق بحال من الرأس. تعليق أربع كل معنى. أن يرتبط المعنى. واضح. يمكن أن يعلق بقطع. يمكن أن يعلق بحال من الرأس. طيب. متابعة. متابعة أو نعرض لكم هذا؟ طيب نعرض. إذا ذكرونا إلى وصلنا للقراءة الذي عنده كتاب ذكرنا وصلنا إلى هذا إن شاء الله.